حملته امي ومشينا للطبيب. سامحني بس في حاجه تجيه وفي اسرع وقت فينا الوقت ده ايه من تعب من والله ما انا عارف والله صدقني انا وقت لا اعرف ادي ده ما نسيت هو اللي ما عارف مش بشعر ادي ما تحاول تصبر شويه تصبر شويه هي قريب بقى وبتزيد حاجه احكي معاك انتم قلت لي 2011 و 2010 هذه 2010 وهذه 2011 باهي امال تعطينا عليها ديشارج هذيك لا ما عطيتش ديشارج علاه مش عادي يفضل في الدوسي باش ديشارج بالله لا طبت عليا يا مدام راه والله الشيك 600 دينار شي عادي ديجا انا شهر اغزز باش نوريك حاجه يا ولدي ما ديشارج تي نعرفك صادقه صادقه ما فيش مسالك حاجه اغزل لي انا وقتاش صبيته من 6 مارس علاش في بالي انا باش في باليش بالي حكي ماما جانيش قلت لي الادريسه مش واضحه قعدت توا في والله في وضعيه محرجه برشا اصلا الشك تاع امي مش تاع عيال معناها قعدت في وضعيه محرجه برشا دي سي لاندي تفقدها تقابع بارك الله فيك بالله مدام مسعالي فيها خلي نفضوا المشكله هذايا تعدل بعد به انا هاو ما نمشي على روحي اجيك ليك انت نزل استقبالي نزل استقبالي ما في حتى يطلع نعطيهم نفس الديشارج هذاك بالله يا مدام ما نوصيكش بارك الله فيك هذه هي الكنات